والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، نعود إلى قصص الأنبياء، وقد قررنا في دروس مضت قبل الغياب قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نذكركم سريعا بما قررناه في السابق حتى تكونوا على صلة بما سنبينه في هذا الدرس. تكلمنا في دروس مرت عن نوح، وأنه أول رسول بعث إلى الأرض. أما آدم فنبي، بعث عندما تفشى الشرك. ومن آدم إلى نوح 10 قرون كانت كلها على التوحيد، ثم دخل الشرك بعد ذلك. وكان مبدأ الشرك بتقديس الصالحين، رجال صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروهم، ثم جسموهم، ثم عبدوهم بعد قرون طويلة غاب فيها العلم بالتوحيد. هكذا كان. انتشرت عبادة الأوثان، ووقف أهلها بقوة معها، فإذا ظهر الفساد فلا بد من رسول يصلح هذا الفساد. فكانت بعثة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانوا أشداء معاندين له، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا قراءتان، ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم ذكرنا كيف قام نوح بدعوته، وكيف عرضوه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم رأينا كيف رغبهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلم يستجيبوا. عندئذ لفت نظرهم إلى قدرة الله عز وجل. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. ثم شكا إلى ربه قسوتهم. نعم، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، إلى آخر ذلك. ثم لجأوا إلى أمر آخر لعل فيه يعني أن نستطيع أن يسكتوا نوحا. طلب الملأ منه أن يطرد هؤلاء الضعفاء والفقراء الذين آمنوا به. نعم، لأن هؤلاء في نظرهم هم الأراذل، لأن هؤلاء في نظرهم أراذل، والأراذل هم الناس يعني لا قيمة لهم في المجتمع في عرفهم هذا، نسأل الله السلامة. ولذلك قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يقصدون أراذلنا أصحاب الحراب العمال الفقراء. ويأتي الجواب منه عليه الصلاة والسلام، نفرض هذول نحن نجلس إليه، فيأتي الجواب لن أفعل هذا ما دام الحساب على ربي، وهؤلاء يريدون الإيمان فلا بد أن يأخذوا جزاءهم وافيا من الله تبارك وتعالى، هذا ليس بيدي، ولذلك لن أطردهم. وهذا ما ذكره الله عز وجل جوابا من نوح على قومه في سورة الشعراء، قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن عملوا خير حسابهم على الله، وإن عملوا غير ذلك حسابهم على الله. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. هذا ليس لي الأمر. نعم. فالله لم يرسلني بدعوة تخص الأغنياء أو تخص أصحاب الجاه، لا أبدا، دعوة نذير للناس جميعا، هكذا أرسل. فمن أطاعني رضي الله عنه، وإن لم يطعني فحسابه على الله تبارك وتعالى. من أطاعني سعد وإن كان فقيرا، ومن عصاني جعلت حياته تعيسة وإن كان غنيا أو صاحب جاه. قال في سورة هود يبين هذا الموقف: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون هذه المعاني، لا أسألكم عليه أجرا أبدا، وهؤلاء حسابهم على الله. فالرسول لا يستطيع أن يطرد أحدا طالما لجأ هذا الأحد إلى حظيرة الإيمان، سواء كان فقيرا أو غنيا، ضعيفا أو قويا، هذا هو المقبول عند الله تعالى. فالإيمان اليقيني لا علاقة له بالثروة والجاه والفقر والمسكنة والحاجة أبدا، هذا كبير هذا صغير، لا، الإيمان عنده هو الذي رب، هو الذي يجازي به رب العالمين. هنا نقف عند قول نوح: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، وعند قوله: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا دليل على أن العمل الذي يقوم به النبي يستحق الأجر، لكنه أي رسول لن يطلب الأجر بمقياس البشر أو من البشر، إنما يطلب الأجر بمقياس رب البشر تبارك وتعالى. إن أجري إلا على رب العالمين، يريد نوح أن يكون تقويم عمله لا بمقياس البشر والأرض، إنما بمقياس من ينتفع، نعم، بمقياس من ينفع البشر بهذا الإيمان، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا ديدن الأنبياء جميعا، ديدن الرسل كلهم هكذا كان شأنهم، يبينون لقومهم أننا لا نريد أجرا منكم، لأنه أي عمل نافع يستحق الأجر، وهذا عمل نافع ينفعك في أمر الدنيا والآخرة، لكن لا نريد أجرا عليه من هنا أبدا. فالأجر لا نأخذه إلا من الله. قل ما أسألكم عليه من أجر، سنة لازمة لجميع الأنبياء. قد قول نبينا عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكر للعالمين. نعم. خذ مثلا قول بعد ذلك هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله الذي فطرني، أفلا تعقلون. خذ قول صالح: وما أسألكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. خذ قوم لوط: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. خذ شعيب: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نمط واحد. إلا إبراهيم وموسى لم يذكرا هذه المقالة أو هذه المقولة، ما قالوا ما نسألكم عليه من أجر. لماذا؟ أما موسى، إبراهيم وموسى، إبراهيم أول ما دعا أباه، فهل يليق به أن يقول له: ما أسألك عليه من أجر، أنا ربيت عليه. لذلك أما موسى فلن يقولها لفرعون، لأنه تربى كذلك في كنفه. إلا هذين الرسولين لم تصدر منهم هذه المقالة. أول ما دعا إبراهيم ربه للإيمان بالله ووحدانيته، وهل يطلب الإنسان أجرا من أبيه؟ وكذلك موسى كما ذكرنا أحسن إليه، فكيف يقول له: أعطني أجري؟ نعم، ما يقولون هذا. أحد العلماء المعاصرين يزور مرة الجزائر وينزل عند المحافظ، محافظ مدينة من المدن، ويأخذه المحافظ بسيارته من بلد إلى بلد. في الطريق طريق طويل كأنه صحراوي، وإذا ببدوي أعرابي عامي يشير إليهم ليركب معهم. وقفل المحافظ، انتبه هذا الفهم من عامي الذي لا يفهمه العلماء، أوقفوا وقفوا له. قال: أريد منكم أن توصلوني معكم. هذا الرجل عليه علامات الصلاح، سن كبير لكن عليه علامات الصلاح، نعم. أوقفهم ليركب. لما اقترب من السائق ظنها سيارة أجرة، قال: يا هذا على كم؟ تعبير يعني كم تريد حتى توصلني، يعني أجرة، على كم تنقلونني إلى البلد الفلاني معكم؟ وكان الذي يسوق هو المحافظ. فقال الراكب: يا هذا يا شيخ نوصلك لله. انتبه شو قال البدوي، قال: الله، غليتها كثير يا شيخ، غليتها كثير، لأنه الله عز وجل ما يعطي القليل، قال له غليتها، طلب دينار دينارين ثلاثة أربعة، أما أن تطلب الأجر من الله يعني تبغى الجنة مقابل توصينا لهناك، غليتها يا شيخ. قل: ما أسألكم عليه إن أجري إلا على الله، وعطاء الله غير عطاء البشر. غليتها يا شيخ، نعم، لأن الأجر إن كان من الله هو غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول الرازي: طلبوا من نوح أن يطرد المؤمنين، نعم، لفقرهم، فكان جوابه: إنهم ملاقوا ربهم وهو العالم بهم وبقلوبهم إن كانوا صادقين أو غير صادقين، وأنا لا أطرد أحدا. ثم نسب قومه إلى الجهل: إني أراكم قوما تجهلون، أي تجهلون مهمتي، وتجهلون أنني مسؤول أمام ربي، فلا أستطيع أن أطرد أحدا، ولكني أراكم قوما تجهلون. الفهم الدقيق من نعم. ثم يوضح لهم أنه إن طرد هؤلاء الفقراء وجاء يوم الحساب فماذا أقول لله، وما هو موقفي من هذا الشيء أبدا؟ هل أحد ينصرني منكم هناك؟ لا والله. هل يستطيع أحد أن يقف معي أمام الله؟ أبدا. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ مين بدافع عني إذا حاسبني؟ ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ يعني وين، أين عقولكم؟ وقوله أفلا تذكرون أي هل غفلتم عن هذه الحقائق؟ اذكروها، ونسيتم ما يجب أن يكون أمام أعينكم منصوبا دائما، ولكني أراكم قوما تجهلون أفلا تذكرون. كذلك هذا الموقف يتكرر مع الرسل، فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما جاء الملأ من قريش فوجدوا عنده ضعفاء مستضعفين، بلال وعمار وسلمان وصهيب خباب، فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ يعني انت بعثنا بهؤلاء، تخليت عنا نحن الكبار ورضيت بهؤلاء؟ نعم. أنحن نصير تبعا لهم؟ قال أهل العلم: كأنهم يقولون يا محمد إنك قد اكتفيت بهؤلاء عن إيش؟ زعماء قومك، اكتفيت بالضعفاء وتركتنا نحن الأقوياء، ولكن نجلس معك إذا أنت طردتهم، أما أن نجلس معهم أبدا لا نجلس طالما هم في المجلس، إن طردتهم نحن نجلس ونستمع لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بطارد المؤمنين. هناك رواية أخرى أن بعض أهل الكفر كان محنكا، حاولوا أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم موقف أضعف أخف، فقالوا يا رسول، فقالوا يا محمد إذا نحن جئنا إليك فأقمهم فنجلس، فإذا انتهينا من مجلسك عادوا إلى المجلس، ما نقل لك تضل، لكن لما نأتي نحن أبعدهم، فإذا انتهينا من الجلوس معك عادوا إلى مجلسك. نعم، فجعلهم يجلسون، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال في قلبه إلى هذا الرأي، ما نفى لكن مال. نعم، وشاور عمر بن الخطاب فقال عمر يا رسول الله لو فعلت، يعني افعل هذا حتى ننظر ماذا يكون النتيجة، حتى ننظر ما يريدون، اجلس الجلسة الأولى شوف ماذا يريدون. زعماء قريش عندهم يعني خبث، فأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التعهد كتابيا، تبنى كتاب بذلك، أحضر القلم وأحضرت الدوات وأحضر القرطاس، وإذا بالوحي ينزل قبل بدء الكتابة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، سبب حساب مش عليك يا محمد حتى، نعم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، لا هن بيحاسبوك ولا أنت بتحاسبهم، الحساب على من؟ فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيفة والدوات والقلم عند ذلك أمرأي ترفع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الواقعة يجلس مع المستضعفين، فإن أحب أن يقوم قام، نعم، من المجلس، فأراد الله عز وجل منه أن يزيد في إكرامهم، فعليه أن لا يقوم من المجلس إلا إذا قاموا قبله، كان يقوم متى شاء، قالوا لا ابقى حتى هم يقومون وانت يقوم بعده، زيادة في الإكرام لهؤلاء الضعفاء وهؤلاء المستضعفين. هكذا جاء الأمر الإلهي بعد الأمر بعدم الاستجابة لزعماء قريش وطغاتها ألا يقوم من مجلسه حتى يقوم المستضعفون قبله. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا. وعندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه، الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه لصلاحهم وتقواهم. قال سلمان الفارسي وخباب فينا نزلت هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نعم نزلت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد معنا ويدنو منا حتى تمس ركبنا ركبته، يقرب منه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام عنا، يبقى جالس ما عاد يقوم قبل ما نقوم نحن، إلى أن نقوم نحن فيقوم بعد ذلك، فكنا نعرف ذلك، شوف الأدب، ونعجله القيام، يعني منقوم حتى ما نأخره عن الأمور الأخرى، أي كانوا يقومون أولا من المجلس من مسؤول حتى ما يطول عليه الوقت. إذن قول قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي سنة عند الطغاة في كل مع كل رسول ومع كل نبي، نعم، دليل على استكبار جلي، لما تحتقر خلق الله هذا استكبار جلي مش خفي واضح، وهذا إصرار على التمادي في الباطل والضلالة، بل وفي معصية الله تبارك وتعالى. والضلال والمعصية تدفع صاحبها إلى التمادي في الضلال حتى يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فيعلو ويتكبر باعتقاد أنه هو أفهم من الناس. وغالبا ما يكون أتباع الرسل من الضعفاء، ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم، سأل أبا سفيان قبل أن يسلم، ثم كان يأتي بالتجارة إلى الشام، وسمع هرقل أن رسولا قد بعث، فقال بعثوا لي أحد، فقال هذا من أقربائه. فسأله هرقل أسئلة، من جملتها هل يتبع محمدا أشراف الناس أم ضعفاؤهم والفقراء والكذا؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هم أتباع الرسل. لكن لماذا تكون الاستجابة من الضعفاء للرسل دون غيرهم؟ نعم، الجواب أن الأشراف والكبار قد استولى حب الرئاسة على قلوبهم، فلا يريدون الانقياد إلى الغير، لا يريد حد يقودهم، والفقير ليس عنده من ذلك شيء، يعني يريد فقط أن، أما هم يريدون الاستعلاء وقيادة الناس، والفقير كما ذكر ما عنده شيء، سريع الانقياد سريع الإجابة، وهذا غالب أحوال الدنيا. وقبلهم بادي الرأي، ما نرى إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوك أسرعوا في الاستجابة بدون تروي بدون تفكير، لو فكروا لما اتبعوك، لذلك هؤلاء أسرعوا بدون تروي بدون تفكير. نعم، فهم يذمون من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة، لكن هل الإسراع إلى الاستجابة للرسول هل هي ذم أم مدح؟ الجواب مدح، لا شك في هذا، لأن الحق الظاهر لا يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج إلى روية، وإنما يحتاج إلى أن تسرع في تأييده. نعم، كما قال ابن كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان دعوته إلا وكانت له كبوة إلا الصديق فورا، لأن الحق استبان له أكثر من غيره، فأسرع بدون تردد رضوان الله عليه. الحقيقة أن كل رسول إنما يأتي في زمن يعم فيه الفساد، وبعض الناس ينتفع بهذا الفساد، بعض الناس ينتفع فيريد أن يبقى الفساد على ما هو عليه ليبقى إيش؟ ليبقى منتفعا. نعم، فيطغون في الأرض، ويأتي الرسول ثورة على الفساد، مش يعني ثورات من ثورات الشيوعية، لا أبدا، ثورة فيها الخير للكل، للفقراء والأغنياء والضعف. نعم، ثورة على الفساد وعلى الظلم وعلى الطغيان، لذلك يتمسك المستضعفون بدعوة الرسل لأنها تنصفهم وتلتف قلوبهم حولها. أما المنتفعون بهذا الفساد فيقولون إن أتباعك هم أراذلنا، أراذل الناس. فالمنتفعون بالفساد والكفرة من قوم نوح قد حكموا على الضعفاء بأنهم أراذل، حكموا عليهم بماذا؟ بمقاييسهم هم، أما عند الله تعالى فهم إيش؟ فهم أكرم، لا شك في ذلك. نعم، لكن نقول لهم المقياس الصحيح أن لا تقولوا عنهم أراذل. لماذا؟ لأنه لو امتنع هؤلاء الأراذل اللي بتسموهم أنتم أراذل عن خدمتكم لما قامت لكم حياة، فأنتم زعامتكم تقوم على خدمة هؤلاء. تصور لو أن الطاهي أو النجار أو الحداد أو يعني امتنع عن القيام بوظيفته، حتى السباق ماذا تكون في الناس؟ وزير لو دأت إلى بيته وشاف الحمامات مغلقة أو الرائحة طال يذهب بنفسه حتى إيش يجيب لي. يقول هؤلاء الذين أنتم تسمونهم المستضعفين تقوم زعامتكم وحياتكم عليهم، فلو تخلوا لم يكن لكم هذا الأمر، فكيف تقولون أراجل؟ اشتد البلاء على نوح. وقد ذكرنا في درس مضى أن الملك كان اسمه الدرمشيل، وذكرنا أنه استدعى نوحا إلى أخي طالعون ثاني مرة من أول أحسن الله يكرم حتى ما نبقى لقطع الدرس. واستدعى نوحا إلى مجلسه وحذره الدعوة وسجنه، ثم رأى مناما أخافه فأطلق سراحه. نعم. إلا أنه توفي الدرمشيل، فجاء بعده ابنه اسمه نوبين، وكان أشد طغيانا وكفرا، وجبروت. فاستدعى نوح وقال إن كنت مجنونا نداويك، وإن كنت فقيرا نواسيك، وإن كنت مديونا قضينا دينك، اترك هذه الدعوة. فقال نوح ليس بي شيء من هذا. فتضاعف البلاء عليه واشتد الإيذاء، واشتد نوح مقابل ذلك في قوة الدعوة. ويشاء الله عز وجل أن يموت نوبين بسرعة فيتولى بدله طغرس، وكان طاغية كذلك. فأمر الناس بأمر، ضعوا على أسطح منازلكم حجارة، فإذا مر بكم نوح ودعاكم فارجموه بها، ارجموه بها. عندها أعلم الله عز وجل نبيه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. المؤمنون عندكم خلاص بعدهم لن يؤمن أحد. أعلم الله نبيه بهذا، وذلك في قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم. أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال إن نوحا كان يضرب ثم يلف في لبد ويظن أنه قد مات ثم يلقى في البيت، وما هي إلا ساعات حتى يقوم فيدعو من جديد، فيدعو من جديد ظنوا أنه مات. واتفق أن جاءه رجل ومعه ابنه، رجل كبير مسن بإيده عصا يتكئ عليها، الابن يقود الأب. حتى وصل إلى نوح فقال الشيخ لابنه يا بني، وأشار إلى نوح، لا يغرنك هذا. فقال الولد يا أبتي أمكنني من العصا، فأعطاه إياها فضرب نوحا بالعصا فشج وسالت الدماء من رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام ربي قد ترى ما يفعل بي عبادك، فإن يكن لك فيهم حاجة، يعني تنتظر منهم أن يؤمنوا، اللهم فهدهم، وإن كان غير ذلك اللهم فصبرني حتى تحكم أنت وأنت خير الحاكمين. عندها أوحى الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا، كلمة إلا هنا ليست الاستثناء، هنا بمعنى غير، صفة للاسم الذي قبله. نعم. مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو جعلت هي مستثناء خرب المعنى كله. نعم. هنا بمعنى غير. نعم. وهذا فاسد، وتأتي كثيرا في العربية إلا بمعنى غير، خذ قول الشاعر: وكل فتى مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. غير الفرقدين لا يصلي، يبقون مع بعض. الكل أخ غير الفرقدين مفارق أخوه، فإلا وما بعدها صفة لما قبلها. إذا ختم الله عز وجل المسألة: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا الكلام من الوحي جرأ نوح على أن يدعو عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذا ما دعا إلا بعد أن جاءته الإشارة أن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وكلمة فلا تبتئس، الابتئاس أدق معنى لها هو الإحباط، لكن معناها في العربية حزن مع استكانة. إحباط حزن مع عدم حركة، استكانة. ومنه قول الشاعر: ما يقسم الله اقبل غير مبتئس. ما يقسم الله أي من رزق كذا من نعم، ما يقسم الله فاقبل غير مبتئس، لا تحزن إذا كان رزقك قليلا. ما يقسم الله فاقبل غير مبتئس منه واقعد كريما ناعم البال، يعوض عليك. ويدلك على عظيم طغيانهم وظلمهم قول الله عز وجل: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أطغى من كل الأمم السابقة. إنهم كانوا هم حصرا، ضمير الفصل، أظلم وأطغى. قال القاسمي: كانوا أشد في كفرهم وأعظم في طغيانهم وعصيانهم ممن سبقهم من الأمم. لماذا؟ لردهم دعوة نوح مع بقاء المدة الطويلة. لبث فيهم 1000 سنة إلى 50، وكل ما إيش. وكان يوصل أبو الإبن كما ذكرنا، كان قوم نوح يبسطون نوحا فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى تمادوا. وهو ينتظر الجيل بعد الجيل، جيل بعد جيل، فلا يأتي قرن إلا وهو أسوأ ممن قبله. يقول القرطبي في قول الله عز وجل: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، قال: كان الرجل يأخذ بيد ولده فيذهب به إلى نوح فيقول: يا بني احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي قد مشى بي إليه كما قد مشيت أنا بك إليه. يعني الأجيال، أنه أبي أوصاني وأنا كبرت الآن وبوصيه، وإن أبي قد مشى بي إليه كما مشيت بك وقال لي مثل ما قلت لك، لا تغتر به إنه كذاب. فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه، وينشأون على كره نوح، يعني رسخوا العداوة، ثم صمموا على القتل. وعلم نوح ذلك، وعلم وحيا أنه لن يؤمن من قومي إلا من قد آمن. عندها بدأ بالدعاء عليهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله.